فاتح الوالدين والشيخ والمحبسين وكافة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير واعنه عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين، امين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.